آمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذن وصل بنا المقام إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، باينوا فيه أهل البدع، وهو باب الكرامات. وعدها شيخ الإسلام هنا من أصول اعتقاد أهل السنة. ليش؟ لأنها الخلاف في هذا الباب كثر. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بالكرامات، فنحن نصدق أن الكرامات موجودة. قال: بكرامات الأولياء. الكرامة هي شيء عظيم يعطيه الله تعالى أو يجريه الله جل وعلا على يد أوليائه، ولا يقترن به دعوة للنبوة، حتى نخرج بذلك أولياءه وأعظم أوليائه وهم الأنبياء. إذن الكرامة شيء عظيم يقع يجريها الله جل وعلا تأييدا لأوليائه، ولا تقترن معها دعوة النبوة. فإذا اقترنت معها دعوة النبوة فهو تكون آية أو برهان أو غير ذلك من الأمور. طيب، قال: بكرامات الأولياء. الأولياء، هذه الكلمة لها إطلاق شرعي وإطلاق اصطلاحي. أما الإطلاق الشرعي فإن كل مؤمن تقي هو ولي لله جل وعلا. قال تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن، فكل مؤمن تقي فهو لله جل وعلا ماذا؟ ولي. فهو لله سبحانه وتعالى ولي. طيب، هل الأنبياء أولياء لله ولا؟ نعم. إذن أكيد. نعم، ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له في الفرقان، قال: والأولياء، قال: والأنبياء هم سادة الأولياء. انتهى. فقول شيخ الإسلام هنا الأنبياء هم سادة الأولياء، هذا على معنى الأولياء المعنى الشرعي أم المعنى الاصطلاحي؟ أنت ما قلت لناش على الاصطلاحي. إيه، أنت حسب رأيك هل هو يدخل في الشرعي؟ أكيد. أحسنت. إذن طيب، إذن على حد قولنا هنا، ما هو المعنى الاصطلاحي لكلمة ولي؟ إيه، حسب رأيك؟ كل مؤمن تقي، نزيد إليه أمر آخر وهو ليس بي بنبي. أحسنت. الأنبياء يدخلون في التعريف الشرعي فقط. فقط، أحسنت. أما الاصطلاح فلا يدخل فيه الأنبياء. ليش؟ ولهذا العلماء إذا قالوا كرامات الأولياء، هل تفهم منها تدخل فيها آية موسى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يدخل. إذن هنا معنى اصطلاحي عند العلماء. ليش؟ لأن المقصود هنا نزال أهل البدع فيما خالفوا، فهذا المصطلح إذا أطلق في كتب الاعتقاد المقصود به ما يقع من أمور عظيمة يجريها الله جل وعلا على يد أوليائه خلى الأنبياء، وإلا الأنبياء هم سادة الأولياء، لكن هنا المعنى الاصطلاحي. فيكون على المعنى الاصطلاحي الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. واضح؟ وهذا ضبط المسألة. طيب، هؤلاء الأولياء هل هم يختصون بزمن معين؟ لا. لا يختصون بزمن معين، بل الأولياء في هذه الأمة موجودون في أولها وموجودون في آخرها، ولا يخلو زمان من هذه الأمة من أولياء لله، من أولياء لله جل وعلا قائمين بنصرة هذا الدين علما وعملا. وهم لا يختصون بطائفة، يعني بناس معينين في اختصاص معين، بل فيهم العلماء وفيهم العباد وفيهم المجاهدون والمتصدقون وغير ذلك. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله جل وعلا لأبره. وأنا في نفس الوقت أكلمك وأبحث عن تعريف عظيم لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ذكره في شرح الطحوية، وهو تعريف جيد للولي. فقط لحظة سأجده إن شاء الله، فقط لحظة. يقول، نعم دقيقة، دونته في شرح القواعد الأربع. الولي، نعم، على نجده الآن إن شاء الله. دقيقة، لا لم لم لم لم لم يحضرني للأسف، لكن لعلنا نجده إن شاء الله فيما بعد. هو تعريف سبحان الله جيد، قال فيها أنه هو الذي يتقرب إلى الله بمراضيه وينتهي عن مناهيها، وكلمة نحوها، وهو تعريف سبحان الله، يعني وكأنه ساقه رحمه الله تعالى بنفسه مما فهم من أدلة الكتاب والسنة، وهو تعريف جيد. طيب، لعله يأتي في وقته إن شاء الله، ولو وجدته أفدني به. طيب، إذن هذا بالنسبة لكرامات الأولياء. هذه الكرامات، تنقسم إلى قسمين، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا قسمها إلى قسمين. القسم الأول في ماذا هو؟ نعم واصل. ماذا قال القسم الأول؟ ما يجري الله على أيديه من خوارق العادات. طيب، إذن هي أمور خارقة للعادة. طيب، هذه الخارقة للعادة تكون في أمرين، ماذا قال؟ في أنواع العلوم والمكاشفات. أحسنت. إذن الأول في أنواع العلوم والمكاشفات، يعني من بعضهم وضم أنواع القسم الأول هذا، يعني. نعم، إذن هو في أمور علمية، يفتح الله جل وعلا عليهم في أمور علمية. الأمر الثاني في ماذا؟ أنواع القدرة والتأثيرات. أنواع القدرة والتأثيرات، هنا وجدت تعريفا ذكرته في القواعد، شرح قواعد الأربع لابن القيم، يقول الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، نعم، في هذا وهذا، وليست بكثرة صوم ولا صلاة إلى غير ذلك. لم أجد سبحان الله كلام نبي العز، لا إشكال. طيب، إذن النوع الأول هو في العلوم والمكاشفات، والثاني في القدرة والتأثيرات. في العلوم والمكاشفات يفتح الله جل وعلا عليه أبواب من العلم لم يفتحها على غيره، ولهذا قصص هذا الأمر عجيب. ولهذا قيل في المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام أبو البركات، قيل أن الله ألان له العلوم كما ألان لداود الحديد، وهذا قيل في الجد، فكيف بالحفيد رحمه الله تعالى. واضح؟ ولهذا من لطائف القول قالوا أن والد شيخ الإسلام وهو عبد الحليم ابن تيمية، قالوا كان عالما بارعا لكنه اختفى بين قمرين، سبحان الله، وهو الجد والحفيد، فلم يذكر كثيرا، ولا هو عالم، يعني لو كان في عصر آخر منفردا لا تحدث الناس به أكثر. فالنوع الأول في العلوم والمكاشفة، والله جل وعلا كشف للصحابة ولبعض التابعين أمورا من يعني عظيمة، ولهذا لما رأى أبو بكر رضي الله عنه زوجته ولعلها اسم بنت عميس قال أنت حامل بكذا وذكر، وقصة عمر في قصة سارية الجبل وصححها جماعة من أهل العلم، وهي أن عمر كشف له الحجاب فقال يا سارية الجبل الجبل فسمعه الجيش، واضح؟ فهنا الله يكشف لبعض أوليائه أمورا من العلوم. قال وأنواع القدرة والتأثيرات، كمن وضع في النار فلم يحترق، وكمن أحيى الله له حماره، وكمن دخلوا الغرفة فلم يجدوه كما وقع الحسن البصري، وكمريم هزت جذع النخلة فسقط الرطب، وكأصحاب الكهف كما ذكرهم شيخ الإسلام هنا أنهم ناموا 9 سنوات و300 ولم يقع لهم شيء، وإلى غير ذلك من القصص التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وقد أفردها بتأليف عظيم اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكرامات، وطبع في آخر كتابه شرح أصول الاعتقاد، فالمجلد 8 من شرح أصول الاعتقاد هو في باب الكرامات، وفيه عجائب يعني يقرأ الإنسان حتى يتعجب من تلك الأمور التي لا ينكرها إلا ضال مضل. قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، هذه الكلمة الشيخ صالح العصيمي هنا في النسخة التي صححها قال وسائر قرون الأمة، والنسخ المطبوعة المتداولة من الواسطية فيها وسائر فرق الأمة، فالشيخ شيخنا الشيخ صالح سدده الله يرى ماذا؟ يرى أن هذه اللفظة غلط وهي فرق الأمة، واستنكر ذلك، وقال الشيخ سدده الله قال بأن هذه العبارة غلط لأن أهل البدع الأصل لا تكون فيهم الكرامات، واضح؟ فهنا هو وجد نسخة حسب ما يذكر الشيخ فيما أذكر أنها بخط شيخ الإسلام بأنها وسائر قرون الأمة، وهنا يكون لا إشكال، أي في كل زمن من هذه الأمة هناك كرامات وغير ذلك من الأمور، وقد وقعت حتى لعلماء معاصرين وناس في هذا العصر كرامات عظيمة، ولا يزال الناس يتحدثون عن ذلك، وفي عهد عبد الرحمن بن سعدي فتحوا قبرا فوجدوه كما هو وغير ذلك من الأمور، بل عندنا حتى في البلاد عندنا أمور تحكى الله أعلم بصدقها، لكن لو صحت ليس في بذلك غرابة، فإن التقي يفتح الله عليه بأمور على حسب الحاجة إلى ذلك، وليست الكرامة في نفسها دليلا على أن هذا الرجل أفضل من غيره، بل كثرت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، وبالإجماع الصحابة أفضل، وإنما كثرت في التابعين للحاجة إليها، ولهذا لو سألك إنسان عن أعظم كرامة ماذا تقول له؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه صح، لكن بلفظ شيخ الإسلام المعروف قال ابن تيمية في اقتضاء في الفرقان قال وأعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة، انتهى، هذه أعظم كرامة أن تلزم سبيل الاستقامة، هذه هي أعظم كرامة، فلو كنت مستقيما فأنت المكرم المعظم وإن لم تجري لك آية، فأبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقع له كبير شيء يذكر، وقعت له أمور لكن بالنسبة لمن جاء بالتابعين قليل، وبالإجماع أبو بكر أفضل لأن الأمر على حسب الحاجة، واضح؟ طيب إذن هذه اللفظة قرون الأمة لا إشكال فيها، طيب لفظة فرق الأمة لو صحت هذه النسخة هل يمكن لنا تخريجها؟ لم أفهم سؤالك. يعني لو كانت اللفظة التي موجودة في بعض النسخ قال يا شيخ الإسلام قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، لو صحت هذه العبارة فرق الأمة هل يكون لها معنى صحيح؟ يفهم من هذا أن يدخل فيه حتى فرق مبتدعة يعني. هذا وجه ولكنها أضعف، الوجه الأولى هو الفرق الأمة هنا ليس مقصود بها الفرق المتفرقة في الدين، إنما الفرق المتفرقة في الدنيا. وقصد شيخ الإسلام بهذا صرح به هو نفسه في الفرقان، قال رحمه الله في كتابه الفرقان، قال: وهي تكون عند النجار والحداد والغواص وغير ذلك من الأمور. واضح؟ واضح. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا أراد، ما المقصود بفرق الأمة هنا؟ أصناف الناس معناه. أحسنت، أصناف الناس. فهل يكون في هذا إشكال؟ لا إشكال فيه. وأنا ربما أسوق لك عبارة شيخ الإسلام من كتابه الفرقان، نعم فقط لحظة، لأني ذكرتها في انتقائي على كتاب الورقات، وهي عبارة جيدة. قال رحمه الله، قال انظر هنا كلامه، قال: ومما ينبغي أن يعرف، هذا كلامه شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. واضح؟ طيب. قال مما قال رحمه الله، قال: وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح الأمر؟ واضح. طيب، أيضا مما ذكر رحمه الله تعالى، قال: والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب. ويوجد، انظر، ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين. إذن هل وجود شيء خارق للعادة دليل في نفسه؟ لا أبدا. واضح؟ أيضا مما ذكر رحمه الله تعالى في هذا، قال أن أهل البدع، وهو المذهب الصحيح، ولهذا أدرجت كما قلت لك في كتب الاعتقاد، أن أهل البدع غلوا في الكرامات وبعضهم جفا. الذي غلى ماذا قال؟ ساوى بين كرامات الأولياء ومعجزات أو آيات الأنبياء، كما فعل ذلك الأشاعرة. والآخرون وهم المعتزلة على النقيض منهم، فماذا فعلوا؟ أنكروا كرامات الأولياء، وقالوا: لو أثبتنا كرامات الأولياء ساوينا ما بين الساحر والكاهن والنبي والولي. واضح؟ واضح. وشبهتهم في ذلك، شبهة المعتزلة، دخل عليهم الشيطان مما ذكر شيخ الإسلام، أنه لا ينبغي لك أن تنظر فقط إلى خارق العادة، لا، بل تنظر إلى سبب خارق العادة. فإذا كان صاحب الأمر الذي خرقت له تلك العادة ليس مستقيما، فلا يمكن أن تكون تلك من الكرامة، بل هي مخاريق شيطانية يبتلي الله جل وعلا بها عباده. ولهذا قال السلف قديما: لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في السماء فلا تشهد له بشيء حتى تزنه على ميزان الكتاب والسنة. وقد نظم هذا الأخضر المالكي الجزائري صاحب السلم المنورق في نظم له في السلوك، قال فيه: قال: إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي. واضح؟ إذن الضابط موافقة الكتاب والسنة. أما الآخرون وهم الأشاعرة الذين غلوا في الكرامات وساووا ما بين هذا وهذا ولم يفرقوا ما بين كرامة الولي ومعجزة النبي إلا بأن هذه معها دعوة النبوة والأخرى ليس معها دعوة النبوة، وهذا في الحقيقة ليس هو فقط الفيصل، بل جنس آيات الأنبياء أعظم من جنس كرامات الأولياء. فالأولى فيها خرق للعادة لكن في زمان المخروق له، أما آيات الأنبياء فهي آيات عظيمة لا يمكن أن يأتي أحد يدانيهم لا في عصرهم ولا بعد عصرهم. واضح؟ وآيات الأنبياء خارقة لعالم الإنس والجن كما قاله جماعة من أهل العلم، بينما كرامات الأولياء هي دون ذلك. فنحن نقول أن جنس آيات الأنبياء أعظم من جنس كرامات الأولياء، والأمر الآخر أن يقترن بها دعوة النبوة. واضح؟ والبحث في النبوات وغير ذلك يعني لم يتطرق إليه شيخ الإسلام في هذه العقيدة المباركة، لكن ربما مر معنا شيء من هذا وربما يمر معنا في أبواب أخرى، لأن هذا الباب باب عظيم، باب النبوات وإثبات النبوة وآيات الأنبياء وغير ذلك من، والفرق بين النبي والرسول وغير ذلك من المباحث العظيمة. إذن اتضح الأمر في باب الكرامات هنا؟ واضح، جزاك الله خير. إذن عندنا تعريف الكرامة، سبب الكرامة، أنواع الكرامات، والفرق ما بين الكرامة ومعجزة النبي، والفرق ما بين الكرامة وخوارق الشياطين والسحرة والكهنة. واضح؟ واضح. نعم اقرأ. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، فهنا لطيفة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين، لكنه قال بعدها تمسكوا بها. بهما ولا بها؟ بها، سنة واحدة هي واحدة. أحسنت. فهم لا يخرجون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يوضحونه ويبينونه. واضح؟ إذن هذا دليل عظيم في اتباع مذهب السلف الذي هو في الحقيقة شعار لأهل السنة والجماعة، ولهذا يطلق عليهم أهل الحديث والأثر ويطلق عليهم السلفيون. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك الحديث. فهم لا يخرجون عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة كما مر. نعم. فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وهم في هذا يعملون بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكما لا ينبغي التقدم بين يديه في حياته بالكلام وبرفع الصوت، وكذلك لا ينبغي التقدم بعد مماته بتقدم بين يدي سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. وقد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير الحجرات بكلام لطيف. نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم، وهذا مر معنا في أول العقيدة لما ذكرنا الجماعة ومعنى جماعة الأديان وجماعة الأبدان. وهنا قصد شيخ الإسلام قال: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني أصبح الناس يسمي جماعة كل من اجتمع، لكن في الحقيقة أن لفظ الجماعة إنما المقصود به الجماعة الذين اجتمعوا على ماذا؟ على الكتاب والسنة، على الحق. أحسنت. وإن كان وحده العبد فهو جماعة، أما من اجتمع على الضلالة فهم فرقة وإن كانوا مجتمعين في الأبدان. سبحان الله. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. إذن بعد الكتاب والسنة عندنا الإجماع، وهذا من أصوله للسنة والجماعة. والإجماع هو اتفاق فقهاء عصر على بعد محمد، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حادثة شرعية. فقولنا اجتماع الفقهاء خرج بذلك اجتماع اللغويين والنحويين، هذا لا يعتبر إجماعا. مقصود الإجماع في اجتماع الفقهاء وعلماء الشرع. الثاني أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعد الإجماع دليلا في الأمم الأخرى، ولهذا هذه الأمة لا تجمع على ضلال، لكن غيرها قد يجمع على ضلال، ولهذا أجمع النصارى على الضلال واليهود كذلك. واضح؟ الأمر الآخر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في حياته لا يسمى إجماعا، إنما الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ أما في حياته فهو شرع كتاب والسنة، بعد موته جاء الإجماع من أمة على حادثة شرعية، فلا بد أن يكون الأمر المجمع عليه أمرا شرعيا. والإجماع حجة عند جمهور الأمة، وخالف في ذلك بعض المعتزلة كالنظام المعتزلي شيخ الجاحف، فخالف في ذلك ولا عبرة بكلامه الساقط. ولهذا يقول كنت في نظم الورقات يقول: وحجة إجماع هذه الأمة وغير هذا الفضل ما إن أمه لقول طه أمتي لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع، أي حديث مرفوع صحيح. والله جل وعلا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومكث الشافع فترة طويلة يستنبط الإجماع من القرآن حتى وقف على هذه الآية. واضح؟ إذن الإجماع دليل بشروطه المعتبرة. طيب، هل هذا الإجماع يكون في كل عصر؟ هذا ما سيذكره شيخ الإسلام الآن. نعم. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم. إذن الفقرة الأولى فيها أن الناس، أن أهل السنة يزنون الأقوال والأعمال والاعتقادات على ميزان مستقيم عدل. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فمن لم يقيمه الكتاب الهادي قومه السيف. لكن هذا لولي الأمر. إذن أهل السنة يزنون الناس بهذا الميزان العظيم، وهو ميزان الكتاب والسنة والإجماع. واضح. والأدلة المتفق عليها يختلف العلماء في عدها، لكن الأقرب الكتاب والسنة والإجماع وحتى القياس. ومن لم يقل بالقياس كالظاهرية، وبعضهم قال خلافهم في الحقيقة إنما هو خلاف اللفظي، لأن هم اختلفوا في عده تسميته قياسا، لكن في الحقيقة هم عاملون به. بل ما ضرب الله جل وعلا مثلا في القرآن إلا وهو دليل للقياس، ولهذا الله تعالى دائما يقول: كذلك يضرب الله. هل المقصود ضرب المثال للمثال؟ لا، المقصود ضرب المثال للاعتبار، ويأتي شرح معنا في شرح الورقات إن يسر الله ذلك. إذن بعضهم يقول الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. واضح؟ والأدلة المختلف فيها حجية قول الصحابي، الاستصحاب، المصالح المرسلة، شرع ما قبلنا، الاستحسان وهذا ضعيف، وغير ذلك من الأمور التي تبحث في كتب الأصول. إذن أهل السنة يزنون الناس بهذا القسطاس المستقيم. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. لا يمنع العقل ولا الشرع انعقاد الإجماع في هذه العصور المتأخرة، لكن استقصاءه صعب، استقصاء الإجماع صعب. ولهذا الإجماع، هناك إجماع قطعي وهناك إجماع ظني. الإجماع القطعي هو الذي يكون لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، وهو الذي كفر به العلماء إذا قالوا: من أنكر الإجماع كفر، أي الإجماع الذي لا شك فيه وهو ما يعبر عنه آخرون وهو أنه معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا وجوب الصلاة هل هذا يحتاج شك؟ شك أكيد لا، أكيد لا. لكن لو قلت لك مثلا أجمعوا على نجاسة كذا، كثير من الأمور مختلف فيها، والإجماع الذي نقل إنما هو نقله عالم مستقرئ كإجماعات ابن المنذر وغيره، وإجماعات ابن عبد البر والنووي وغيره وشيخ الإسلام، كلها اجتماعات في الحق إجماعات ينقلها بشر علماء استقرأوا، قد تقبل أحيانا وترد أخرى وغير ذلك من الأمور. فهذا لا يمكن أن يكفر به المخالف، واضح؟ وكم من مسألة الدعية فيها الإجماع وفي الحقيقة الخلاف فيها من قديم من عهد الصحابة، وكم من مسألة وقع فيها الخلاف ثم انعقد الإجماع، وكم من مسألة انعقد فيها الإجماع ثم زعم الخلاف، وهذا مبحث يبحث في كتب الأصول. فلا يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه لا يمكن، لكن صعب ضبطه، هذا المقصود، واضح؟ واضح. طيب نعم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. نعم، فهذا قول شيخ الإسلام، وننتقل إلى مبحث آخر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبين الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالروافض لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وبين من غلوا في هذا الباب حتى جعلوا منكر ما ليس بمنكر وأنكروا معروفا هو معروف عند الكل بأنه معروف. ولهذا عد المعتزلة من أصولهم الخمسة الفاسدة، قالوا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وماذا أخفوا تحت هذا الأصل الذي ظاهره الرحمة وباطنه العدم؟ أخفوا تحته الخروج على الحاكم إن جار وظلم، وخالفوا بذلك إجماع السلف. ولهذا شيخ الإسلام هنا أصل قاعدة عظيمة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن على ما توجبه الشريعة. والشريعة رتبت ثلاث درجات، إما باليد إن كان لك سلطة، وإلا باللسان إن كان لك قدرة، وأضعف الإيمان الإنكار بالقلب، ولا يمكن أن تعذر في إنكار المنكر بقلبك بحال من الأحوال. فالسلف إذا أمروا أو نهوا نظروا إلى قصد الشارع من ذلك الأمر، ونظروا إلى ضوابط الشرع. فكم من منكر نهي عنه بمنكر أشد منه، وكم من معروف أمر به فارتكب العبد بذلك منكرا من أعظم ما يكون من المناكير أو المنكرات، واضح؟ إذن على ما تجبه الشريعة هذا ضابط من أعظم الضوابط التي نبه عليه شيخ الإسلام هنا. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، فهم لا يتركون هذه العبادات العظيمة. ولهذا ولماذا خص هنا الحج والجهاد دون غيرها والجمعة والأعياد؟ لماذا؟ لأن هذه عبادات تحتاج أن يكون هناك فيها قائد وإمام. الحج والجهاد وهو سفر، وكذلك الجمع لابد لها من إمام، والأعياد كذلك. فكانوا يجتمعون على أولئك الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. بل بدع السلف من لم يحافظ على الجماعات مع الإمام الجائر، وصلى ابن عمر وراء الحجاج وظلمه لا يختلف فيه رجلان، وسفكه للدماء بغير حق وقتله للعلماء. لأن النظر هنا، هل النظر إلى ذلك الرجل الفاجر أم النظر إلى حقن دماء الأمة ومصلحتها العامة؟ حقن الدماء مقدم على رجل. أحسنت، لأن الشريعة تنظر إلى مصلحة الأمة، أما ذلك الفرد فكما في الحديث حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فاجر. ولهذا بعض الناس يقول هؤلاء انبطاحيون، هؤلاء عقلاء. ولهذا ما من أقوام خرجوا على حاكم إلا وكانت المفاسد أكبر من المصالح إن تحقق شيء من المصالح. ولهذا لما عرض شيخ الإسلام في منهاج السنة إلى أقوام خرجوا قال فلم يقيموا دينا ولم يبقوا على دنيا، انتهى. لا هذه استقامت ولا هذه استقامت. الآن في تونس خرج بن علي، طيب هل استقامت أحوال الناس؟ أبدا، بل يكاد يجمع الكل على أنها أسوأ. صارت الأسوأ. نعم. نعم. إذن هنا هل انتقال رجل فاجر حل؟ لا. إذن الحل ما هو؟ هو البداء بإصلاح النفس وتربية المجتمع وإصلاح منظومات الفساد في كل المجالات، التعليم والصحة والدين وغير ذلك. واضح؟ نعم. طيب. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة. وممن ينصح ولي الأمر. ولهذا في الحديث قال لعامة المسلمين ولأئمتهم، فلم يعد الأئمة من عامة المسلمين فأفردهم في الذكر، دل على أن نصيحتهم ليس كنصيحة الآخرين. واضح؟ واضح. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطارة على الخلق بغير حق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفساتها. نعم. وصل. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تختلط على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وللمناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إذن شيخ الإسلام عد طائفة من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم السني، فإن طريقة أهل السنة والجماعة فيها الاعتقادات وهي الأصل، وفيها الأعمال وفيها الأقوال، وكل ذلك تبع لاعتقادهم وتبع لاستقامتهم على سبيل السلف، فالذي يزعم أن طريقة أهل السنة فقط هي اعتقادات غلط، والذي يزعم أن طريقة أهل السنة هي عبادات فقط غلط، وكذلك الذي يزعم أن طريقة أهل السنة هي أخلاق فقط غلط، بل هم مستقيمون في الأقوال أقوال القلب وفي أعمال الجوارح وفي أقوال اللسان وفي الأخلاق وفي التعامل مع الناس، فهم كما يعظمون السلف والصحابة والأنبياء ويعظمون ربهم قبل ذلك، هم يعظمون الناس باحترامهم، ولذلك ذكر بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والرفق باليتيم والمساكين إلى غير ذلك، ثم ذكر أن الناس يفترقون وأن هذه الأمة ستفترق، هذا لا محالة، فأنت لابد أن تكون من تلك الجماعة الفرقة الناجية التي تمسكت بالإسلام الصافي والدين الخالص. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى أهل العلم المتقدمون، ومصابيح الدجى الذين أضاء الله جل وعلا بهم الطريق للناس. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة ومن طلبها وجدها. قال وفيهم الأبدال. من هم الأبدال؟ الأبدال جاء في ذكره في بعض الألفاظ في بعض الآثار. والأبدال الصحيح من تفسير هؤلاء أنهم أقوام صالحون في كل زمان، كلما ذهب منهم قوم أبدل الله مكانهم قوم، وهم الذين يجددون هذا الدين. ومن لطيف الكلم أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل في مسائله التي ينقلها عنه ابن مانع أو المانع، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، فسئل الشيخ تسمع كمان؟ طيب، إذن من المسائل اللطيفة أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل في مسائل المانع التي طبعت مؤخرا، هل ابن القيم وابن تيمية يعدون من الأبدال؟ واضح؟ تسمعوا؟ نعم. فقال رحمه الله تعالى بل هم من خيرة الأبدال. انتهى. فهمتم؟ إذن الأبدال من هم؟ هم الذين يجدد الله جل وعلا بهم الدين. ثم قال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كالأئمة الأربعة. واضح؟ وسفيانين والحمادين وعبد الله بن المبارك وعمر بن عبد العزيز وغير ذلك من أئمة هذه الأمة الذين أجمعت الأمة على فضلهم في وسبقهم في هذا الدين. قال وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال يفيد الاستمرار، وقوله ظاهرة يفيد الانتصار. واضح؟ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم دعا بدعاء عظيم، ونحن نقول أنها نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما قيل وما سمع في هذه العقيدة المباركة، وأن يتجاوز عنا وما فيها من صواب فمن الله وحده، وما فيها من خطأ فمني ومن الشيطان، والله جل وعلا ورسوله منه براء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أجيزكم في هذه العقيدة لمن سمع البعض أو الكل إجازة من معين إلى معين بإسناد الذي أرويه عن الشيخ صالح العصيمي إجازة، وهو يرويه للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أجزت في هذه العقيدة إجازة خاصة وإجازة عامة. أما الإجازة العامة من شيخنا بدر بن علي بن طامي سدده الله، والشيخ عاصم القرايوتي تلميذ الألباني رحمه الله تعالى، وإجازة خاصة عن طريق الشيخ صالح العصيمي التي أجازني في هذا الكتاب بعينه عنه هو إجازة عن مشايخه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولعلي في الدرس المقبل قبل بداية فضل الإسلام أفيدكم بشيء من اللطائف عن هذا الكتاب، كما جرت العادة كلما أنهينا كتابا نذكر عن الكتاب المشروح شيء من اللطائف حتى تبقى في الذاكرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبهذا تكون هذه العقيدة شرحت تقريبا في 25 مجلس، وهي جديرة بأن تعاد وتحفظ وتكرر وتنشر وتبث بين الناس. وأعظم الشروح أحق بالعناية هو شرح عبد العزيز بن ناصر الرشيد المسمى التنبيهات السنية، أوصيكم به مرة بعد مرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير، إن شاء الله، وإلى اللقاء إن شاء الله.